العبد الصالح لا يفوه لسانه بها ابدا. يكفي ان يقبل الله عز وجل منك عملك، فاذا قبل منك فهذا فضل ثان بالاضافه الى افضاله الاولى. ابن عطاء الله يضعنا امام هذه الحقيقه ليدعم كلامه السابق الذي شرحناه بالامس. كلامه السابق ما هو؟ لا تترك عوضا على عمل لست له فاعلا، يكفي من الجزاء لك على العمل ان كان له قابلا. هذا الذي قاله بالامس وشرحناه يدعمه اليوم بهذه الحكمه الاخرى. من تمام فضله عليك ان خلق فيك ونسب اليك. الموقف الذي يقفه العبد من ربه بناء على هذا هو ان ينهج لسانه وان ينبض جماله بحمد الله وشكره على ان وفقه، على ان سيره في طريق مرضاته. لا يفعل ذلك يعني اداء لوظيفته، لا، يشعر قلبه بان عليه ان يفعل ذلك لان هذه هي الحقيقه. نعم، ولكن بعد هذا ومع هذا يمد يد الفاقه الى الله يطلب الثواب، يطلب الثواب. لكن افتطلب الثواب على انه عوض على جهد قدمته من هذا القبيل؟ لا، لا تنسى ما قد قلنا، معاذ الله، اطلب الثواب طمعا بكرم الله، اطلب الثواب طمعا بفضح الله عني. لو اني وضعت عملي في كفة من ميزان حساب الله عز وجل وانتظرت ما الذي اجده في الكفة الاخرى ينبغي ان لا اتوقع الا الخسرى. عملي رد الى عملك الذي قمت به مليء بالشوائب، مليء بالنقائص، مليء بحدود النفس. وحتى لو لم يكن عملك مليئا بالشوائب وحظوظ النفس فهو اقل واقل واقل من ان ترقى به الى اداء شيء من حقوق الله عليك ابدا اطلاقا. فانا اذا نظرت الى عملي وتوقعت من خلال ذلك اجرا ينبغي ان اتوقع والعياذ بالله نقيض ذلك، ينبغي ان اتوقع النقد. نعم، ولكن اطلب مع ذلك الثواب، اعلم ان عملي فيه من الشوائب الكثير، مرقع عملي، وعندما انتهي من صلاتي اقول يا رب ما تضرب طاعتي التي تقربت اليك بها في وجهي كما يضرب ثوب الخلق، لا يا ربي انا اعلم انني مقصر لكن اكملها مني. فأنت غني عن طاعتي، نعم، وأنا فقير إلى كرمك وجودك، أقبل مني هذه الصلاة على علاتها وعلى ما فيها، وأنا فقير، أنا فقير إلى عطائك، أنا فقير إلى سترك، أنا فقير إلى نعمك، أنا فقير إلى ما أطمعتني به من المثوبة والأجر يوم القيامة. فاللهم انا اعترف انني لا استحق بعملي، لكن انت الكريم، انت الجواد، انت الرحيم، اعطني يا رب، اعطني، كن جريئا في ان تطلب من الله اعتمادا على صفحه، اعتمادا على كرمه، اعتمادا على جوده، اعتمادا على انه يغفر لك الذنوب. نعم، اعتمادا على قول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. اعتمادا على هذا، لكن اياك ان تحاسب الله عز وجل كما يحاسب المد المد، كما يحاسب العامل رب العمل، انا عملت وفعلت وكذا اجري يعني قوامه اخيرا الرصيد كذا اعطني. هل لك ان تقول هذا؟ هذا معنى العوض. ليس لك ان تقول هذا. المال هذا مثال انا اضربه. كثيرون هم الاخوه الذين يتبرعون باموالهم والنساء اللائي يتجردن من حليهن لاخواننا المنكوبين المقهورين المشردين في فلسطين. هذا المال الذي يتبرعون به قل ام كثر. مال من؟ مال الله عز وجل. من الذي يشرح الصدر لاعطائه؟ من الذي يرقق القلب؟ من الذي يدخل الرحمه في فؤادي لكي اتقدم بهذا المال؟ والله هو الله، الله عز وجل. نحن برحمه الله نتراحم ايها الاخوه، نحن بكرم الله سبحانه وتعالى نتساند ونتعاون. هذا المعنى ينبغي ان يشيع في اذهاننا. كل ما ترونه من مظاهر هذا التراحم وهذا التعاون وهذا التساند انما هو بتجليات من رحمه الله سبحانه وتعالى. وهذا من معاني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم راى امراه تجري بين الاسرى تبحث عن شيء ثم عثرت على طفل صغير فامسكته والفقته بصدرها واخذت تربعه تبين انه طفلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايتم الى هذه المراه ان القيت الوليد في الناقه؟ قال لا يا رسول الله. قال لن الله اشد رحمه بعباده من هذه بوليدها. والحديث اتفق عليه. نعم والحديث من رواية سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. لا من قسم لا من تأكيد أشد رحمة بعباده من هذه بوليدي. أنا أطمع برحمة الله من هذا الباب. أنا أطمع بمثوبة الله من هذا الباب. أنا عندما أريد أن أضع عملي في الميزان بيني وبين الله هالك أنا هالك أيها الإخوة. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرهم دابة. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل كيف هذا؟ حتى النبيون والرسل دخلوا في هذا العموم. نعم إن أردت أن تقارن بين أعمال العبيد وبين حقوق الله عز وجل عليهم لن تجد من استطاع ان ينجز لله حقا عليه ابدا. من؟ ابدا. من؟ ما في احد. حقوق الله علينا لا تتناهى متراكم. عندما تريد ان تنجز حقا لله عليك انت بفضله تنجز هذا الحق. عندما تريد ان يعني تبرع نفسك عن عذاب الله عز وجل بعمل بصدقه بفضل من الله تنجز هذا الامر. فإذا كيف تستطيع أن تتخلص من فضل الله عز وجل عليك؟ لا تستطيع. إذا هذا معنى قول الله تعالى ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا بناء على التوازن بين حقوق الله عليهم وبين أعمالهم ما في إنسان يستطيع أن يؤدي كامل حقوق الله عز وجل عليه. ولعلكم تذكرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يسروا وقاربوا وابشروا فان احدكم لن يدخله الجنه عمله. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا الا ان يتغمدني الله برحمته. من هنا يذكرنا ابن عطاء الله بهذه الحكمه. نعم. من الذي يناقش هذا الكلام؟ الجبل الذي وضع من نفسه حاجزا بينه وبين معرفة الله سبحانه وتعالى. إذا وفق لطاعة يظن أنه قد ملأ صحائفه حسنات ويصبح ويمسي ويقول بين الناس إنه تبرع بكذا وتصدق بكذا ويأبى إلا أن يخلد اسمه على لوحة تحت البناء الذي بنى او تحت البناء التي اشادها او كذا. نعم تبرع والى اخره. نحن واذا زل فيه القدم وارتكب معصية يقول هذا من قضاء الله وقدره عليه هو الذي قضى عليه بهذا الامر. عجيب.

يعني يتقدمون الي باقتراحات، والاقتراحات كثرت في الواقع، ودون ان يكون هنالك تلاق بين اصحاب هذا الاقتراح، كلهم يطلبون ان نتداعى الى لقاء عام كبير كما تلاقينا من اجل صلاه الاستسقاء في اول هذا الشتاء. نعم، من اجل هذه المصيبه التي داهمتنا، من اجل ان يعني نجار الى الله وندعوه ان يرفعها عنا. الواقع انه لم يرد الاجتماع على مثل هذا الامر، ورد الاجتماع على صلاه الاستسقاء. اما ان نجتمع في مكان ما ونصوم كما يقترح الاخوه قبل ذلك، فهذا يعني نوع من الاتباع، ونحن لا نحب ان نتبع شيئا ليس له اصل في الشرع. لكن هذا العمل ذاته يتم لكن بطريقه اخرى، ان يدعو الله كل واحد واحد منكم بينه وبين نفسه، وفي اخص اوقاته اتخذ لنفسك وقتا في الصحراء، واحرص على ان تستيقظ قبيل الفجر، تتوضا وتقف بين يدي الله وتفرغ قلبك من الشواغل الدنيا كلها، واجعل الى الله بالشكوى، وكلمه وليس بينك وبينه ترجمان، ولا بينك وبينه احدا ابدا ابدا ابدا. مثل هذا الدعاء ارجى للقبول، ارجى للقبول. لو ان كل الاخوه المسلمين والاخوات اتخذوا يتخذنا من اوقات السحر وقتا لهم، يطرقن باب المولى الكريم يدعونه ببراعة وانكسار ان يرفع هذه الغماء، هذا الكرب عن المسلمين، والله الذي لا اله الا هو الاستجابة تتحقق. لكن طبعا الداعي الى الله ينبغي ان يتقدم بين يدي دعائه بالتوبة لتوب ويصلح عمله ويستغفر الله عز وجل من ذنوبه ويعزم على ان لا يعود، فهذا يعني عرض الاستجابة. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله على عظيم نعم الله، اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتنا ولك نسكنا ولك محيانا ومماتنا واليك النشور. اللهم انا نسالك بذل عبوديتنا لك، ونسالك اللهم بعظيم افتقارنا اليك، يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا تغلطه كثرة المسائل، يا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، نسألك اللهم ونحن عبيدك الأذلاء، نسألك اللهم بهذه الساعة المباركة التي تلاقينا هنا للتقرب إليك ولاستنزال مرضاتك يا رب العالمين، أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تستر لنا عيوبنا، وأن تقبل منا التوبة، وأن تقدرنا على الاستقامة على صراطك يا ذا الجلال والإكرام. ونسألك اللهم بأي عمل صالح تقرب إليك به عبد من عبادك الصالحين فقدرته، أن ترفع هذا الهم والهم عن عبادك المسلمين، فتنصر عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لا سيما عبادك المسلمين في فلسطين. اللهم إنك تعلم أنهم ظلموا وأنهم أهروا وأنهم اضطهدوا وأنهم ذبحوا وأن بيوتهم تحولت قبورا عليهم وأنها هدمت فوق رؤوسهم، وإنك لتعلم يا مولانا يا رب العالمين أن الذين فعلوا هذا لعبادك المؤمنين هم أعداؤك وأعداء دينك يا رب العالمين. فنسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء، ونسألك باسمك القهار، ونسألك باسمك الجبار، ونسألك باسمك المنتقم، أن تسقط وتنزل سياط عذابك ومقتك على أعدائك وأعداء دينك يا رب العالمين. اللهم أهلكم بددا ولا تبق منهم أحدا. يا رب سخر سماعك وسخر أرضك، سخر ذلك كله لإهلاكهم يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنك تعلم أن أعداءك وأعداء دينك يستنصرون بأمرك ويعتمدون عليها وتعلم ان عبادك المسلمين هم اجلاء يستنصرون بك ويعتفون باسمك يكبرونك يا رب العالمين يعتفون باسمك افتقبلهم يا مولانا يا رب العالمين يا رب نعوذ برحمتك التي وسعت كل شيء من ان تقبله اللهم انا ننتظر فرجك اللهم انا ننتظر فوقا من سيات عذابك ومقتك يهلك هؤلاء الظالمين كلهم يا رب العالمين اللهم اهلك الطغاة من عبادك اللهم اهلك الطغاة من عبادك اليوم كما اهلكت اقرانهم بالامتياز الجلال والاكرام يا ذا الطول والانعام اللهم انا نتوسل اليك بعبادك الشعر الغبر الذين لو اقسم عليك احد منهم لاضررت قسمه نتوسل اليك بقولك ان تستغيثون ربكم فاستجاب لكم نتوسل بقولك واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان الا تخيب امالنا نسالك اللهم ان تستجيب دعاءنا وان تحقق رجاءنا وان لا تخيبنا في امالنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحه.